تعمل. بصير كيف يتصل عليه واحد وما رد فيه الله بسم الله. في صوت سلم وقوم ممكن الغدين ومكاتبين ما عنده دزا وليكي ممكن الغدين ومكاتبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فماذا أخذنا في الدرس الماضي أيتها الأخوات المؤمنات الفاضلات؟ ها؟ شو اللي أخذنا لو سمحتوا؟ ها بسرعة جزاكم الله خير. تقول خول صفة الغضب والرضا. طيب ما أخذنا غير شيء؟ تقول تعريف خصفة تعريف الإيمان. ممتاز. أنا بسألكم عن تعريف الإيمان. طيب يا أمل الغد إذا تصلين وترجعين إن شاء الله تعالى، إن شاء الله القبول لنا ولك يا إخواننا المسلمين. نعم، مر معنا أيتها الأخوات الفاضلات أن الإيمان قول. مر معنا أيتها الأخوات الفاضلات أن الإيمان قول. ها يا خولة، ها يا معجبه، ها أي قول وعمل. ممتاز. مر معنا أن الإيمان قول وعمل. يبدو أن مها ما كانت حاضرة في الدرس الماضي. إذا مر معنا بس ما يزيد وينقص ما وصلنا. طيب نعيده مرة ثانية بس تنتبهوا. مر معنا أن الإيمان قول وعمل. قول وعمل. القول قول إيش؟ قول القلب وقول اللسان. القول قول القلب وقلب وقول اللسان. ممتاز يا خولة، ممتاز يا معجب. زيد وزادكم الله من التقوى والإيمان. ها يا مسارة. نعم، قول القلب وقول اللسان. ما هو ضابط قول القلب؟ ما هو ضابط قول القلب؟ ها؟ ضابط قول القلب تقول مها التصديق. كذا مر التصديق كذا. اي هم سارة تقول الإقرار. ها زيدة وين خولة؟ زيدة ضابط قول القلب تقول ودجل الإقرار. نعم، ضابط قول القلب هو التصديق والإقرار، وبعض العلماء يعبر عنه بالاعتقاد، يعني ما تعتقد في قلبك هو قول قلبك، ما تعتقد في قلبك هو قولك، هو قول قلبك، يعني ما أوجب تصديقا وإقرارا. طيب قول اللسان ما هو ضابط قول اللسان؟ دائما إذا قرأتم في كتب أهل العلم يقول قول اللسان الشهادتين، قول اللسان الشهادتين. طيب التسبيح والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ليست من قول اللسان، تقول قولا من عمل اللسان. إذا ما هو ضابط قول اللسان؟ ما هو ضابط قول اللسان اللي تكتب لي ضابط قول اللسان؟ أنا أشكره شكرا جزيلا. ها ها نعم، ما هو ضابط؟ أي شكر الله لك يا ودج، هو ما أخبر عما في الضمير، هذا ضابط. أحسنت يا خولة، جزاك الله خير. إذن هو ضابط قول اللسان هو ما أخبر عما في الضمير، واللي يخبر عما في الضمير هو الشهادتين. إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عرفنا أنك مسلمة مؤمنة، وإيمانك وين مكانه؟ مكانه في القلب. ممتاز. إذا الآن عرفنا قول القلب وقول اللسان، انطلقنا معي رحمكن الله إلى عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. عمل القلب ما هو؟ ضابط عمل القلب ما هو عشان نشوف إيش أعمال القلوب؟ أعمال القلوب كثيرة. أحسنت يا خولة، جزاك الله خيرا. ها خولة عرفنا الضابط، أي أحسنت يا ودا، جزاك الله خيرا. إذا ضابط قول عمل القلب هو ما أوجب حركة، مثاله الرجاء، الخوف، المحبة، التوكل، كل هذه كلها أعمال قلوب. طيب غفر الله لي ولكم ولإخواننا المسلمين. الإيمان بالنار شو نسميه؟ الإيمان بالنار وش نسميه؟ بسرعة اكتبوا لي شكر الله لكم. ها الإيمان بالنار، خولة أجابت ممتاز، يلا زيدوا زيدوا بارك الله فيكم. روان أجابت ممتاز، يلا زيدوا. يلا مها أيضا أجابت ممتاز، ومعجب أجابت ممتاز. نعم الإيمان بالنار، لا يا مها رحمك الله جوابك الأول أحسن. الإيمان بالنار قول القلب، يعني اعتقدت بأن النار موجودة. طيب ماذا يؤثر عليك رحمك الله إذا اعتقدت بأن النار موجودة وأن حرها شديد وأن قعرها بعيد وأن مقامع أهلها الحديد وأن أهلها لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، أن أهلها يتمنون الخروج فلا يحصل ويتمنون الموت فلا يحصل، الطعام عذاب والشراب عذاب والنوم عذاب والراحة عذاب، فماذا يوجب لك؟ أي أحسنت يا خولة، يوجب الخوف. أحسنت يا معجب، يوجب الخوف من النار. الخوف إيش؟ ما هو الخوف؟ عمل القلب. إذا قول القلب يوجب ماذا؟ عمل القلب. طيب عمل القلب ماذا يؤثر رحمكم الله؟ يؤثر ماذا؟ عمل إيش؟ عمل الجوارح. يؤثر عمل الجوارح، بحيث أن المؤمن اللي يعتقد بوجود النار يخاف من أن يلقى في النار، يخاف أن يلقى في النار، فتجده يعمل الصالحات. يعني مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع رجل يقرأ إن عذاب ربك لواقع، فيتأثر يرتج جسمه حتى اتكى على الجدار ما استطاع يتمالك. طيب هذا عدم تمالكه ايش سببه؟ سبب أن قلبه خاف من العذاب. طيب هل خوف من العذاب من أين أتى؟ أتى من إيمانه العميق بعذاب الله عز وجل فآمن ثم خاف ثم جاءت حركة الجوارح. مثال آخر وأظن ذكرناه في الدرس الماضي، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة خطب فيهم فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، بكى صوت. فرتبي رحمك الله، رتبي هذا التطبيق، رتبي على الأمور الثلاثة. أولا الصحابة إيش؟ اكتبوا لي جزاكم الله خير بسرعة. أولا الصحابة لما سمعوا الحديث إيش؟ ها؟ قبل الخوف الله يغفر لسيامها هي أقروا وآمنوا بما في الآخرة، اعتقدوا بقلوبهم إقرار تام، بعدين أوجب لهم إيش اللي هو قول القلب، أوجب لهم هذا إيش ها الخوف اللي هو إيش الخوف إيش اللي هو عمل القلب. أحسنت يا قولي. ها ثم أوجب لهم عمل الجوارح يا أمسارة تقول البكاء. نعم، إذن أول شيء ما هو؟ قول القلب. قول القلب يوجب، قول القلب يوجب عمل القلب، عمل القلب يوجب ها عمل الجوارح. هي مترابطة ولا ما هي مترابطة؟ مترابطة ولا لا يا أيها الأخوات المؤمنات؟ ما هتقول عمل ولا قول؟ أنا ما أدريش مطلوبة، ما أدري ماذا تريد رحمه الله. أي نعم مترابطة. القلب يا مها له قول وله عمل، القلب له قول وله عمل. قول القلب الاعتقاد، وعمل القلب الحركة كالخوف. يعني آمنت بالجنة، آمنت بالجنة، أنا صدقت، أنا أقررت، اعتقدت بوجود الجنة والنعيم المقيم فيها، هذا شيء نسميه؟ نسميه قول القلب. طيب يوجب لك ماذا؟ الطمع في الجنة. يوجب لك ماذا؟ الطمع في الجنة والرجاء أن تكوني من أهلها، هذا شيء نسميه؟ نسميه عمل القلب. أحسنت يا أم عجب. طيب إذا وجد عندك عمل القلب سيثمر عمل ايش؟ عمل الجوارح. ليش حاجة يا مها؟ ليش حجيت يا عم هذا؟ تقول والله انا سمعت الحديث من حج فلم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبك يوم ولدته امه، انا ابغى هذا. اذا صار الايمان يورث عمل القلب اللي هو الرغبة في الحج، واذا وجدت الرغبة الاكيدة في الحج ذهب الإنسان بجوارحه إلى مكة وطاف وسعى ووقف بعرفة وعمل الصالحات. طيب ننتقل نكمل الدرس، بس هو المؤلف عندنا قال اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، اعتقاد بالجنان يعني بإيش؟ بالقلب. قال تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أنا والله تمنيت إنه أم الشهداء كانت موجودة وقت النقاش، ما أدري أم الشهداء الموضوع مفهوم عندك ولا لا؟ هيا أم الشهداء الموضوع السابق مفهوم؟ يعني عن قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح مفهوم ولا نعيده بسرعة؟ واضح الحمد لله، ذلك ما كنا نبغي. طيب هو ذكر دليل على عمل القلب، قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أما قول اللسان قال قولوا آمنا، إذن وش معنى آمنا هنا؟ هي الشهادتين. إذن صار الإيمان ضابط قول اللسان هو ما أخبر عما في الضمير وهو الشهادتين فقط. ولذلك دائما إذا قرأت كتب أهل العلم ستجدون أن يقولون الشهادتان الشهادتان الشهادتان. طيب التسبيح والتكبير ليس منها؟ قالوا لا، التكبير والتسبيح من عمل اللسان. إذن ما هو الضابط؟ قالوا الضابط هو أن قول اللسان هو ما أخبر عما في الضمير أو ما في القلب. قال هو عمل الجوارح، قال ذكر منها قول الحق تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال العلماء أي صلاتكم إلى بيت المقدس، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. طيب نسأل أم الشهداء سؤال، أخبرينا رحمك الله عن قول القلب ما هو؟ يا أم الشهداء، هذا سؤال خاص بأم الشهداء. أي طيب عمل القلب ما هو ضابطه؟ ضابط عمل القلب بسرعة. هذه يا أم الشهداء هذا عمل اللسان، الله يغفر لك. أنا أقول عمل ضابط عمل القلب، ضابط عمل القلب، اكتبي لي رحمك الله ضابط عمل القلب. أي جزاك الله خير، أسأل الله أن يفقهك في الدين ويعلمك التأويل. طيب ما مذهب أهل السنة في زيادة الإيمان ونقصانه؟ مذهب السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. يزيد بماذا؟ يزيد بالطاعة وينقص، يزيد بالطاعة وينقص، ينقص بالمعصية. ما ينقص بشيء آخر غير المعصية؟ في شيء آخر غير المعصية ينقص فيها؟ هذه حاجة ما ننتبه لها دائم وهي تضرنا. ينقص حتى بالغفلة، ينقص حتى بالغفلة، وهذه قضية ننساها أيها الأخوات الفاضلات. طيب نمثل على النقص بالغفلة، نحن ما نشعر بالنقص بالغفلة لأننا أسأل الله يصلح قلوبنا ويهدينا، لكن السلف الصالح يشعرون. اسمعي معي رحمك الله قصة أبي بكر الصديق، لما وراء حنظلة قال يا حنظلة، قال نعم، قال نافق حنظلة، كلمة عظيمة خطيرة، قال نافق حنظلة، يقول لي أبي بكر نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ يعني هذه كلمة عظيمة، نسأل الله نعبينا وإياكم وذريتنا من النفاق. قال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأينا، يعني قوة إيماننا زيادة إيماننا حتى كأننا نرى النار بأبصارنا، كأننا نرى الجنة بأبصارنا. قال ثم رجعنا، إذا رجعنا إلى الأهل، رجعنا إلى البيوت، عافسنا الأهل والضيعات. إيش سويت بالمزرعة؟ أسقيته النخل. ماذا فعلت بالبهائم؟ فتجد يسأل عن أمور الزراعة، أمور أعمالهم الدنيوية، فيشعر بالنقص. يشعر بإيش؟ يشعر بالنقص. قال أبو بكر ونحن مثلك، يعني غافلة. هو ذنوب هذه، كونه يشتغل بأعماله هو ذنوب؟ لا، ما ليس ذنوب، وإنما هي غفلة، غفلة بس. قال أبو بكر ونحن مثلك، فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما قالوا خلوا بكرة والأسبوع الجاي مثل ما نسوي حنا، يحج الواحد منا وبعد 5 أشهر يكتب سؤال للنور على الدرب، حججت العام الماضي وحصل كذا، فما رأي فضيلتكم؟ يعني دليل على تقصيرنا الكبير. قال يلا بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فيخبرونه الخبر. فما قال ما ينقص إيمانكم؟ النبي ما قال ما ينقص، قال لو كنتم في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، يعني من قوة إيمانكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ما يستطيع الإنسان يستمر في مجالس الذكر. لكن اسمعي رحمك الله وغفر لي ولك ولإخواننا المسلمين، اسمعي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترى، يعني عذاب. طيب معناه إيش؟ أنا في نقص هنا ولا ما في نقص؟ في نقص. إذن أيها الأخوات الفاضلات، ينبغي مثلا في المجالس إذا أخذت المرأة قال يعني تستغفر، تذكر الله، ترفع صوتها بذكر الله عز وجل، حتى يسلم لا تسلم لهم أعمالهم ويبقى إيمانهم. إذن هو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ لا، بل ينقص بإيش؟ بما هو أعظم من المعصية، وهو إيش؟ الغفلة، وهو الغفلة. نسأل الله أن يوقظ قلوبنا. إذن يجعل الإنسان دائما يحرص أشد الحرص أن يبتعد عن المعصية ويبتعد عن الغفلة. أسباب زيادة الإيمان ونقصانه، نختصر زيادة الإيمان ونقصانه بقضيتين اللي هي مرت معنا: فعل الطاعات وارتكاب المنهيات والغفلات. كذا جوابي صح ولا عندي غلط؟ اي ممتاز يا ام الشهداء، عندي غلط. ها خولة تقول فيه غلط، ممتاز، يلا زيدوا، انتبهوا لي. انا ودي ترى قد يحصل احيانا مثل ترك المنهيات والغفلات، هذه ما تزيد بالايمان، في تركها يزيد بالإيمان، لكن فعلها لا، ينقص الإيمان. إذن أسباب زيادة الإيمان هي فعل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه، هذا أسباب زيادة الإيمان. أسباب نقصانه هو فعل المنهيات والغفلات، يعني الغفلة عن ذكر الله عز وجل. إذن زيادة الإيمان بالطاعة والتقرب إلى الله بما يرضيه، ونقص الإيمان بفعل المنهيات والغفلة عن ذكر رب البريات. إذن نقص الإيمان بفعل المنهيات والغفلة عن ذكر رب البريات سبحانه جل وعلا. شكر الله لكم. طيب ننتقل إلى قضية أخرى، وهي العلاقة بين الإسلام والإيمان. في قاعدة معروفة: الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. تكفينا القاعدة هذه في هذا الباب. شو القاعدة جزاكم الله خير؟ إذا اجتمعا الإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا إيش؟ اكتبوا لي: وإذا افترقا اجتمعا. احفظوا لها القاعدة. الإيمان، اكتب قبله يا خولة: الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ها يلا يا وين معجب وما قد أي، ممتاز يا معجب، أحسنت يا أم الشهداء، أحسنت يا أمل، أحسنت يا مها. ها زيدوا زيدوا جزاكم الله من التقوى والإيمان. وين رونت؟ ما كتبت لنا شيء. ها وين أم سارة؟ ما كتبت شيء. ها هي. لا بأس، سنشرحها إن شاء الله تعالى، بس أنا ودي نحفظ القاعدة: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. كيف يكون ذلك؟ يعني إذا اجتمع الإسلام والإيمان في مكان واحد، في وضع واحد، في إلقاء واحد، في درس واحد، في آية واحدة، صار الإسلام له معنى يخصه والإيمان له معنى يخصه. هذا المقصود إذا اجتمع افترقا. مثل قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا اجتمع في آية. طيب إذن الله عز وجل قال: قالت الأعراب آمنا، فنفى عنه، قال لا لم يؤمنوا، ثم أثبت لهم إسلام. فمعنى هذا إن الإسلام شيء والإيمان شيء آخر، فلما اجتمع صار لكل واحد منهما معنى يخصه. طيب ما هو معنى الإيمان هنا ومعنى الإسلام هنا؟ معنى الإيمان هنا أعمال القلوب، يعني هو ما يكون في القلب، الإيمان هو ما يكون في القلب، والإسلام هي أعمال الجوارح، هي أعمال الجوارح. طيب نزيد إيضاحا، نزيده إيضاحا. في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم، قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا وين مكانان؟ الإيمان بالله، باليوم الآخر، بالقدر، وين مكانان؟ أين مكانها جميعا هذه؟ ها؟ مكانها القلب. أحسنتم، مكانها القلب. طيب ثم سأله سؤالا آخر، قال: وأخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه كلها إيش؟ كلها أعمال جوارح. إذا صار، إذا اجتمع، اكتبي كتابه، قل: إذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى يخصه. إذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى يخصه، فصار الإيمان لما في القلوب، والإسلام لما في الجوارح. واضح هذا الآن إن شاء الله تعالى؟ واضح يا مها؟ لأن كانت مها تسأل عنه. نعم، الحمد لله. طيب إذا افترق اجتمع، كيف إذا افترق اجتمع؟ يعني إذا ورد لوحده الإيمان لوحده أو الإسلام لوحده، صار الإسلام يشمل الإيمان والإحسان والإسلام، يعني يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وإذا جاء الإيمان لوحده أيضا صار يشمل أعمال القلوب والجوارح. فمثل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. هنا جاء الإسلام إيش؟ الإسلام جاء إيش؟ جاء لوحده. إذا صار الشيء يشمل، يا أخوات الفاضلات، يشمل الإسلام والإيمان، يعني يشمل أعمال القلوب ويشمل أعمال الجوارح. نعم. طيب ننتقل إلى الاستثناء في الإيمان. إيش الاستثناء في الإيمان؟ يعني يقول إيش؟ أنا مؤمن إن شاء الله. أي يعني إذا سئل قال: إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. طيب هل هذا على الشك ولا على اليقين؟ جاوبونا هذا السؤال، ترى مهم ذا الجواب، لأنه خلاف بين أي محساز يا أم الشهداء. على اليقين، ليس على الشك، لأنه لو كان لا يا وداج رحمك الله، لا يا رقابتي، رقابتي لذاتي سر نجاتي، لا يا أمل الغد، ليس على حسب النية، لا على اليقين. ليش على اليقين؟ لأنه لو شك لكفر، لو شك لإيش؟ لكفر. إذا الاستثناء على أي شيء؟ الاستثناء على أي شيء رحمكم الله؟ الاستثناء على قضية. يقول الإمام أحمد، اكتبوا كلامه، يقول: نحن أتينا بالاعتقاد لكن العمل، أتينا بالاعتقاد لكن إيش؟ العمل. يعني إيش؟ إحنا عملنا بجميع أمور الدين، عملنا بجميع أمور الدين. أسأل أي واحدة منكم، هل هي تحس تشعر بنفسي أنها جاءت بكل العمل؟ ها؟ أبدا. الجواب لا، نقصنا كثير، لكن نسأل الله الستر والتجاوز. إذن نقول الأصل أننا نستثني بالإيمان، هذا منهج أهل السنة والجماعة، نستثني في الإيمان، نستثني في الإيمان، نقول إن شاء الله مؤمنون إن شاء الله، لكن مناط الاستثناء ما هو؟ هل هو اليقين أو العمل؟ مناط الاستثناء ما هو؟ أي ممتاز يا خولة، مناط الاستثناء هو العمل، أحسنت يا أم الشهداء، مناط الاستثناء هو العمل، أحسنت يا روانت، ممتاز يا فراشة. إذن إن نقول نحن نستثني لأن الله قال ولا تزكوا أنفسكم، لما قيل لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال نحن نقول نحن المؤمنون ما نستثني، قال خروج نحن في الجنة خلاص انتهى الأمر. إذن الاستثناء ليس في اليقين، وإنما الاستثناء في أي شيء رحمكم الله؟ في العمل. انتبهوا لهذه النقطة، انتبهوا لهذه النقطة، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، الاستثناء ليس في اليقين وإنما في العمل. هل نحن أتينا بالعمل كله؟ لا، ما نعرف من أنفسنا التقصير الكثير، ولكن نسأل الله الستر والتجاوز. والله عز وجل ماذا قال؟ قال فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تقول أنا كذا، ولم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الله أعلم بأهل البر منكم. طيب الآن اتضح ماذا بسنه الجماعة. في نقطة قبل أن ننتقل، المرجئة إيش مر معنا قبل أن المرجئة يخرجون الأعمال من إيش؟ مر معنا قبل أن المرجئة يخرجون الأعمال من إيش؟ هاي فراشة، مر معنا أن المرجئة يخرجون الأعمال من إيش؟ من الإيمان، ممتاز. إذن صار الإيمان عند المرجئة وين هو فيه؟ المرجئة الإيمان عندهم وين هو فيه؟ في القلوب بس فقط، ولذلك ما يستثنون، ولذلك المرجئة لا يستثنون. فإذا استثنى أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون الشكاك، الشكاك أهل السنة. طيب هل كلامهم ذا صحيح؟ سؤالي الآن، المرجئة مر معنا أن المرجئة يخرجون الأعمال من الإيمان، نعوذ بالله، ضلال. فإذا استثنى أهل السنة قال المرجئة أهل السنة شكاك، ماذا تقولون؟ تقول الجواب ذا كلام ذا غير صحيح، لأن أهل السنة يستثنون في اليقين ولا في العمل؟ السنة يستثنون في اليقين ولا في العمل؟ أي في العمل، يستثنون في العمل، يستثنون. أي بس اضبطوا لي هالنقطة أيها الأخوات الفاضلات. طيب انتقلنا معي رحمكن الله وغفر لي ولكم ولوالدينا وذريتنا وأخوانا المسلمين، الأفعال التي ينفى عن فاعلها أو عن تاركها اسم الإيمان. يعني ورد في الأحاديث لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. في هنا قضيتين، القضية الأولى هل يكفر؟ القضية الثانية ما حكم هذا الفعل؟ السؤال الأول أريد الجواب عليه، هل يكفر؟ هل يكفر؟ الجواب لا، ما نقول يكفر، ممتاز. طيب السؤال الثاني قبل أن ننتقل للسؤال الثاني، إذا مش يصير الجواب ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن؟ هذه من أحاديث الوعيد، ولهذا ورد في الحديث أن من زنى صلى الله عليه وإياكم رفع إيمانه فوقه كالظل، فإن تاب رجع. إذن هو ينتقل من الإيمان إلى الإسلام، ينتقل من الإيمان إلى الإسلام، ينتقل من الإيمان إلى الإسلام. طيب السؤال الثاني، ما حكم الفعل؟ أي ممتاز يا أم عجب، تقول أم عجب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، أي فعل، أي فعل ينفى الإيمان عن صاحبه فهو كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك كتابة أم سارة رحمها الله تقول ننفي عليه كمال الإيمان، نقول لا، ينفى عنه كمال الإيمان الواجب، انتبه لهذه النقطة، كمال الإيمان الواجب. يقول أبو هريرة ولا ينتهي، ينتهي بنهبة ذات شرف يرفع الناس فيها أبصارهم حين ينتهي وهو مؤمن، ولا يغل أو يغل حين يغل وهو مؤمن. إذن هذه الأفعال كلها نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبها الإيمان، إذن هي كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، بس الله يعافينا وإياه، هي كبيرة من كبائر الذنوب. طيب الكبيرة هذه صاحبها يعذب في النار ولا يغفر له ولا كيف؟ ها؟ صاحبها يعذب بالنار ولا يغفر له؟ ممتاز، جواب خولة وأمل الغد. أم عجب ممتاز جوابه، رغم تقول انت بغفر له التوبة حتى لو المشرك تاب غفر له، أم عجب ممتازة، أي مها ممتازة، وداج ممتازة، أحسنتم. يعني الأخوات يقولنا هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه ثم كان مآله الجنة، وإن شاء غفر له. طيب أيتها الأخوات الفاضلات، هل عندكم دليل على هذا؟ عندكم دليل على هذا أنه تحت المشيئة؟ ها يلا، وين أم الشهداء؟ وين الفراشة؟ هيا فراشة، هيا وداج، يا خولة، عندكم دليل على هذا؟ نعم عندنا دليل ولله الحمد، قول الحق تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ايش قال بعدها؟ ماذا قال بعدها؟ ها؟ اكتبوها لي رحمكم الله، إن الله أي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إيش معنى ما دون؟ انتبهوا النقطة هذه، ما دون إيش معناها؟ هل هي معناها ما سوى ذلك ولا ما هو أقل من ذلك؟ ها أي إيش معنى ما دون؟ يعني هل هو ما سوى ذلك، يعني ما سوى الشرك، أو ما هو أقل من الشرك؟ أي ممتازة يا أم سارة، أقل من الشرك، مساعدة مشرفة الرياضة ما شاء الله، سعدنا بمجيئها اليوم، جاء حضرت أول يوم وثم غابت عنا، فلعلها إن شاء الله عندها عذر شرعي. إذن ما هو أقل؟ ممتاز، انتبهوا هذه النقطة تستفيدون منها كثيرا في أحكام كثيرة. ما هو أقل من الشرك؟ يعني مثلا أيتها الأخوات الفاضلات، لو جاء واحد وقال لكم الذي يسب الله عز وجل ليس مشرك، ليس مشرك، والله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن اللي يسب الله عز وجل ما عليه شيء تحت المشيئة، يكون الكلام ده صحيح؟ يكون الكلام صحيح؟ لا. ممتاز، لا، أي لأن الله قال، ما قال ما سوى ذلك، وإنما قال ما دون، قال ما دون ذلك، يعني ما هو أقل، يعني الذنب الذي لا يوصل إلى الكفر، يعني الذنب الذي لا يوصل إلى، سمعني أكتب لو سمحتوا، الذنب الذي لا يوصل إلى، الذنب الذي لا يوصل إلى الكفر. نعم يا أمل الغد، أما ما أوصل إلى الكفر فهو مثل الشرك لا فرق، انتبه للنقطة احفظها لأية الأخوات الفاضلات، ما دون ذلك يعني ما أقل منه، ما دون ذلك يعني ما أقل منه، وهو الذنب يعني ضابطه، وهو الذنب الذي لا يوصل إلى الكفر، اضبطوه جزاكم الله خير، ما دون ذلك ما دون ذلك أي ما أقل منه وهو الذنب الذي لا يوصل إلى الكفر، وهو الذنب الذي لا يوصل إلى الكفر. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ولله الحمد. هل هناك أهل بدع خالفوا في هذا؟ نعم هناك أهل بدع خالفوا في هذا، الخوارج. وإيش قبل الخوارج دائم؟ الخوارج إيش قبلهم دائم؟ هاي يوم عجبوا إيش قبل الخوارج دائم؟ سرعة يلا يا مشروع. لا يا مشهود، المعتزلة فرع من الخوارج. إيش قبل الخوارج دائم؟ يقابلهم المرجئة. الخوارج دائما يقابلهم إيش؟ المرجئة. قاعدة عندكم، الخوارج دائما يقابلهم المرجئة، يقابلهم ايش؟ اكتبوا لي، يقابلهم المرجئة. كيف تقابلوا؟ الخوارج قالوا الايمان جزء واحد ما يتجزأ. المرجئة نفس القضية قالوا الايمان جزء واحد ما يتجزأ. طيب والحل؟ قال الخوارج معناه ان الذي يفعل كبيرة انه كافر. هذا كلام. جاء المرجئة قالوا كيف نكفر علي بن أبي طالب ومعاوية والحكمين؟ إذا وش الحل؟ قالوا نخرج الأعمال من الإيمان. فتقابل الخوارج والمرجئة، وأهل السنة ولله الحمد وسط، أخذوا قول الحق تبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها وأدناها والحياء شعبة من الإيمان. إذا هي شعب، منها ما يذهب الإيمان بذهابه، ومنها ما يذهب ما لا يذهب الإيمان بذهابه. تقول رقابتي نعيد الخوارج، نقول الخوارج يقبلهم المرجئة. المشكلة اللي عند الخوارج هي المشكلة اللي عند المرجئة. الخوارج قالوا الإيمان جزء واحد ما يتجزأ، يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فإذا فقدت شيء من أعمال الجوارح كفرت. يعني واحد مثلا سرق خلاص كفر، المرجئة عكس، قالوا فعلا هو الإيمان واحد لكن ما هم معقول نكفر الناس، شو يسوي شو نعمل؟ قالوا إذا إيش نخرج الأعمال من الإيمان علشان نبقى الناس مسلمين. ولهذا يقول السلف المرجئة تركت الدين أرق من ثوب سابري. خطر المرجئة على المسلمين أخطر شيء المرجئة، لأن يقول ما صليت ما هي مشكلة، ما حجيت ما هي مشكلة، سرقت ما هي مشكلة، زنيت ما هي مشكلة. هذا مش صار الإنسان، هل صار معه من الدين شيء؟ ما بقي معه من الدين شيء. فانتبهوا لهذه النقطة. أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان حقيقة مركبة، يعني منهما إذا ذهب بعضه ذهب كله، ومنه ما يذهب بعضه ولا يذهب كله. الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طيب إذن ماذا تقرر عند أهل السنة؟ أن الإيمان، أن الكبيرة لا تخرج من الإيمان ولكنها تنقصه. أختنا مها تدعو بدعاء وأطلب منها شرحه، تقول اللهم افتح علينا فتوح العارفين، فممكن تشرحين لي هذا الدعاء يا مها؟ هو هذا الدعاء يعني الحمد لله مها تدعو به دعاء سليما، لكن بس أريد أن أذكرك رحمك الله أن الصوفية عندما يدعون بهذا الدعاء يقول اللهم افتح علينا فتوح العارفين، يقصدون بذلك الإلهامات الشيطانية التي تأتيهم، فانتبهي لهذا، هذا مقصدي بس. وإلا أنت شرحك له شرح الحمد لله سليم وطيب. طيب ما هو الضابط في معرفة الكبيرة؟ ما هو الضابط؟ ها نعم، ما هو الضابط في معرفة الكبيرة؟ هي ما ختم بغضب أو لعنة أو نار أو توعد بعقاب في الدنيا وفي الآخرة أو ورد بنفي الإيمان، هذا هو الضابط الجامع لها، هو ما ختم بعقاب أو لعنة أو غضب أو نار أو بعقاب خاص يعني كالوعيد كالحد في الدنيا والآخرة. مثال أيتها الأخوات الفاضلات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. إذن لعن الوالدين إيش؟ كبيرة من كبائر الذنوب. وبالمناسبة أيتها الأخوات الفاضلات، ماذا فعلنا مع والدينا؟ كل واحد منا يسأل نفسه ويراجع نفسه، ماذا فعلت أنا مع أمي؟ ماذا فعلت مع أبي؟ هل أنا بررت بهم وصبرت عليهم بنفس طيبة؟ نذكر أمثلة بسيطة لعلنا أن نستفيد منها. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قالت له أمه: يا بني أعطني ماء على العشاء بعد صلاة العشاء. قال: فذهبت فجئت بالماء فإذا هي قد نامت. قال: فكرهت إيقاظها وكرهت أن أضع الماء وأتركها. يقول: فوقفت ولم تستيقظ أمي إلا حين الصبح، فلما استيقظت أعطيتها الماء فشربت. شوف كيف معرفة قدر الوالد. ويقول الآخر: سهرت أنا وأخي، أنا أمرض أمي مريضة، وأخي يصلي كل ليل يصلي، والله يحلف والله لو طلب ليلتي بليلتي ما وافقت. يعني هل نحن نخدمهم بنفس سمحة؟ هل نحن ننظر إلى حاجاتهم؟ هل نحن نصلح شؤونهم من دون أن يطلبوا منا؟ هل الواحدة منا إذا صارت أمها تشتهي نوع من الطعام أو أبوها تجهز وتأتي به هدية إليه؟ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قيل له: ما العقوق؟ قال: إذا نفضت الفراش وأثرت الغبار على والديك فأنت عاق. فقل أيتها الأخوات الفاضلات، ترى الإنسان ما يعرف تقصيره مع الوالدين حتى يفقدهم، فإذا فقدهم بدأ يقول: يا ليت أنا فعلت، أنا قصرت، أنا. فعلينا أن نجاهد أنفسنا وأن نخدمهم بما نستطيع، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولهم ويتجاوز عنا وإياه. طيب أيتها الأخوات الفاضلات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين ففي النار. ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. إذن هنا توعد بالنار. إذن الإسبال شكون حكمه؟ نبغى تطبيقات. قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. إذن حكمه كبيرة. إيش عرفنا أنها كبيرة؟ ها؟ تقول أم الشهداء عقاب خاص، ها؟ لأنها ختمت بالنار. طيب: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. هذه قتل المسلم ماذا يكون؟ يكون كبيرة، لأنه اجتمع فيه أمران. ما هما؟ يطبقون، يبغى تطبيقات. لأنه اجتمع فيه أمران، ما هما؟ أيوة أحسنت يا مها، ختم بغضب ونار. أحسنت يا أم الشهداء، أحسنت يا قولة، أحسنت يا فراشة، يا أمل الغد، يا أم عجب. نعم. طيب أيتها الأخوات الفاضلات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا متى يحصل؟ هذا يحصل عند المصيب. وأنا والله يعني كنت أقرأ الحديث، وحديث النبي صحيح لا أشكال فيه، لكن قلت هذا الأمر ما أظنه موجود الآن، ما أظنه يوجد. فقدر الله عز وجل أن كنت مسافر للرياض، فصار حادث أمامنا فوقفنا. فإذا صاحب العائلة قد توفيت زوجته، وإذا هو يضرب خده ويقول: ربي دنا إيش سويت، نسأل الله العافية والسلامة. فأنا ما كنت أظن أنه موجود حتى رأيته. ولذلك إذا أخوات الفاضلات ينبغي التحذير منه بين الوقت والآخر، حتى إذا جاءت المصيبة والإنسان يتجلد ويتصبر. هنا ليس منا من ضرب الخدود، هنا ضرب الخدود إيش حكمه؟ ضرب الخدود إيش حكمه؟ نبقى تطبيقات أيها الأخوات الفاضلات، ها؟ كبيرة، لأنه قال ليس منا، لأنه قال ليس منا. طيب قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذا إيش حكمه؟ وهو قال: رجل له فضل ماء فمنعه من ابن السبيل. طيب ورجل بيع إمامه لا يبيعه إلا للدنيا، فإن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط. ورجل أقام سلعته بعد العصر فحلف: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، وهو كاذب. هنا الأفعال الثلاثة هذه، الأفعال الثلاثة هذه كبائر ولا ما هي كبائر؟ كبائر. طيب إيش؟ نعم ورد فيها وعيد خاص، قال: لا ينظر الله إليهم، إذن ورد فيها عقاب خاص. إيش مناسبة قال فأقام سلعته بعد العصر؟ لأن العصر يذكرك بانصرام الدنيا ومجيء الآخرة. فإذا كنت في هذه الحال وما تذكرت فمتى تتذكر؟ طيب أسباب تكفير السيئات، ذكر شيخ الإسلام 11 سبب، هنا ذكرها المؤلف، لكن منها التوبة، هذه مجمع عليها ما فيها أشكال، ومنها أيضا الاستغفار. طيب كل واحد منا يا أيها الأخوة الفاضلات يسأل نفسه: كم أستغفر في اليوم من مرة؟ كم نستغفر بعد الصلاة؟ تعودنا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. طيب وغير؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة. ورد في الأثر أنه قال أن إبليس قال: أحرقتهم بالذنوب وأحرقوني بالاستغفار، لأنهم يذنبون ثم يستغفرون، فإذا استغفروا غفر الله له. نعم. الثالث الحسنات الماحية، يعني الإنسان قد يكون عنده معاصي، ليس معنى هذا أن يقول: الله ما دام عندي معاصي أنا ليش أعمل الطاعات، خلاص أنا ضايع، أنا مسيء، أنا طيب ليس هذا حلا. طيب أنت مسيء، افعل حسنات تستطيع، لعل هذه الحسنات أن تمحى بها سيئاتك، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. مما أيضا يكفر السيئات المصائب، النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت عليه أم ملدم. من هي أم ملدم لو سمحت؟ من يجاوبون؟ من هي أم ملدم؟ حديث عند الإمام أحمد، استأذنت عليها النبي صلى الله عليه وسلم أم ملدم. من هي أم ملدم؟ هي الحمى، الحمى اسمها أم ملدم، الحمى اسمها أم ملدم. قالت: قال من؟ قالت: أم ملدم. قال: ماذا تريدين؟ قالت: ابعثني إلى أحب الناس إليك. الناس الغالين عليك أرسلا لهم. فقال اذهبي إلى أهل قباء. فأصاب الله أهل قباء بالحمى. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم السبت، عادته أنه كل سبت يذهب إلى قباء يصلي ركعتين. فلما جاء يصلي اجتمع عليها أهل قباء يشتكون الحمى، يعني يريدون أن يدعو الله أن يشفيهم. فقال لهم كلاما عجيبا، انتبهي له رحمك الله، قال إن شئتم دعوت الله لكم، وإن شئتم تذهب بخطاياكم. اختاروا. طيب ماذا توقعين اختاروا؟ سبحان الله، ناس مؤمنين قالوا يا رسول الله تذهب بخطايانا؟ قال نعم. قالوا إذن دعها دعها. لا إله إلا الله، انظر كيف ما حرصوا على أن تذهب. إذن المصائب والأمراض تكفر الخطايا. جاءت مرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوداء، قالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف، فادعو الله لي. قال إن شئت دعوت الله لك، أيوة عافيك يا ربي، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت الجنة؟ قال نعم. قالت يا الله أصبر بس أنا أتكشف، إذا أصابني الصارع أتكشف. قال أبدعو الله ألا أتكشف بس. فكان ابن عباس رضي الله عنه يأخذ شباب التابعين يقول تنظرون هذه المرأة؟ قالوا نعم. قال هذه من أهل الجنة، ثم يخبرهم بما حصل. ليش يفعل هذا؟ عشان يربيهم. أبو هريرة يقول أحب الأمراض عندي الحمى. ليش يا أبا هريرة؟ قال لأنها تشمل جسمي فتذهب بجميع الخطايا اللي من جسمي. وابن القيم عليه رحمة الله وعلى الجميع رحمة الله ومغفرته ومرضاته يقول إني مرة أصابتني الحمى فتذكرت أبيات أبو الطيب المتنبي الذي يسب الحمى، يقول فنسجت على منوال قصيدتي فقلت، إن حصل تحفظون هالبيتين جميل، فقلت زارت مكفرة الذنوب لصبها، أهلا بها من زائر ومودع، قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد؟ قلت ألا تقلع شمع الجلس، أنا كسبان من وجود الحمى. يقول يعني يستشعر تكفير السيئات. منها عذاب القبر. أي ممتاز يا فراش، ممتازة يا مها. نعم. زارت مكفرة الذنوب لصبها أهلا بها من زائر ومودع، قالت قد عزمت على ترحالها ماذا تريد؟ قلت ألا تقلعي. منها عذاب القبر، فإن المرء إذا أصابه ما أصابه من عذاب القبر فإن الله يكفر بذلك من سيئاته. منها دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات، ولهذا شرعت الصلاة على الميت وشرع الدعاء له. أحدهم كان له مزرعة وكان يأتي آخر النهار فيمر، والمقبرة بين المزرعة وبين البيت، فإذا مر بالمقبرة وقف ثم دعا لهم. في ذات يوم جاء متأخر فلم يقف، يقول فلما نمت في الليل رأيت أشباح كثيرة جدا، قالوا لي أين هديتك اليوم؟ أين هديتك اليوم؟ يقول فكنت وقلت خلاص لا أمر من عند المقبرة إلا أدعو لأهلها. ومنها ما يهدى إلى الميت من ثواب صدقة أو حج أو نحوها من الأعمال الصالحة. ومنها أهوال يوم القيامة والشدائد، نسأل الله اللطف والستر والعافية. ومنها المقاصع بعد خروج من النار بعد عبور العبور. ومنها شفاعة المؤمنين عليهم لغيرهم. إذن يحرص الإنسان المحاضرة بادية رجائي رحمك الله، الآن ستنتهي، بدأنا المغرب قبل الساعة السادسة، فاحرصي أنك إن شاء الله تعالى ما تأخري مرة ثانية. حتى أيضا أريد أذكر أخواتي الفاضلات الوقت بدأ يتقدم، فنحن نضطر نتقدم مع الوقت، ولم يبقى علينا إلا القليل إن شاء الله، فأرجو أنكم تأتوا مبكرين بإذن الله عز وجل. الشفاعة، الشفاعة ما هي؟ هل أهل السنة ينكرون الشفاعة؟ هل أهل السنة ينكرون الشفاعة مطلقا أو يؤمنون بها مطلقا أو يفصلون؟ هل هم يقولون كل الشفاعة مقبولة أو كلها ممنوعة أو يفصلون؟ أي ممتاز، يفصلون، يعني الشفاعة منها ما هو مثبت، منها ما هو مثبت ومنها ما هو ايش؟ ها اكتبوا لي، منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. احسنتم. طيب، وهذا هو تفسير القرآن الكريم. قال الله عز وجل لا يوم لا تنفع خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، فنفى الشفاعة هنا لكنه أثبتها في مكان آخر، وهذه مرت معنا قبل مدة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالله عز وجل نفاها في موضع وأثبتها في موضع، إذن صار المنفي شيء والمثبت شيء آخر. فأثبت الله عز وجل الشفاعة التوحيدية الإيمانية، ونفى الشفاعة إيش؟ الشركية. الشفاعة التوحيدية الإيمانية هي التي تطلب من الله عز وجل ويجتمع فيها شرطا الإذن والرضا، هذه الشفاعة التوحيدية الإيمانية. الشفاعة الشركية هي التي تطلب من غير الله عز وجل، وهذه ليس فيها لا إذن ولا ليس فيها رضا. إذن أيتها الأخوات الفاضلات، الشفاعة المثلى التوحيدية الإيمانية تطلب من الله عز وجل ويجتمع فيها الإذن والرضا، والشفاعة الشركية تطلب من غير الله عز وجل وليس فيها إذن ولا رضا. طيب، الشفاعات التي وردت منها ما هو خاص ومنها ما هو عام، منها ما هو خاص ومنها ما هو عام، يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنه عام ما هو عام في النبي وفي غيره. من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى التي اعتذر عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى على الجميع صلوات الله ورحمته. ومنها الشفاعة في أهل الجنة ليدخلوا الجنة، ومنها الشفاعة في أبي طالب. الشفاعة في أبي طالب هل هي شفاعة كاملة ولا شفاعة ناقصة؟ شفاعة كاملة ولا ناقصة؟ الشفاعة الكاملة أن يدخل الجنة، أي ناقصة. لماذا؟ لأنها صارت تخفيف من عذاب النار. أسأل الله ينجينا وإياكم والدينا من عذاب النار. ومن الشفاعات العامة شفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، وشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. الشفاعة في أهل الأعراف، من هم أهل الأعراف؟ هم الذين بين الجنة والنار، الذين إذا نظروا إلى الجنة بكوا، وإذا نظروا إلى الجنة فرحوا، وإذا نظروا إلى النار بكوا. وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع فيهم فيدخلون الجنة. الرابعة من العامة الشفاعة في رفعة الدرجات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللعانون ليسوا بشفعاء يوم القيامة. بعض الناس يتهاون في اللعن، احيانا بعض الناس تلعن أولاده، نسأل الله العافية والسلامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان معهم امرأة فلعنت ناقتها فأمر بأن تأخذ متاعها وتترك هذه الناقة تسير أمام الناس لا يمسها أحد، تقول لا تتبعنا ناقة ملعونة. فاللعن ترى من أخطر الأمور، فانتبهنا رحمكم الله عز وجل. طيب الشفاعة العظمى، إيش الشفاعة العظمى؟ كلكم تعرفونها، ما هي؟ اكتبوها لي لو سمحتم. الشفاعة العظمى ما هي؟ اكتبوها لي جزاكم الله الجنة ووالديكم. ها؟ بسرعة يا أم الشهادة، بسرعة يا فراشة، بسرعة يا غصون. ها؟ وين المشتاقة إلى الجنة؟ وين هي؟ أي لفصل القضاء. أحسنت، شفاعة لأهل الموقف ليقضى بينهم. أحسنتم أحسنتم أحسنتم أحسنتم. وأما الشفاعة لدخول الجنة فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لفتح باب الجنة للمؤمنين. طيب هل الشفاعة تشمل أهل الكبائر؟ الشفاعة تشمل أهل الكبائر؟ ها؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. طيب هل الإنسان إذا كان في أعلى الجنة ومعه ذريته أو أقل منه أو أعلى منه، هل يرتفع أحدهم إلى الآخر؟ نعم، قال الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان إيش؟ ألحقنا بهم ذريتهم، نسأل الله الكريم فضله. قال وما ألتناهم، ما نقصناهم، وإنما أعطيناهم زيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لأبي سلمة قال وارفع درجته في المهديين. مرت معنا شروط الشفاعة وهي الإذن والرضا، ونقف الآن على باب التوسل. ومرت معنا قاعدة التوسل أو إشارة على في الدرس القادم ليوم الاثنين. أرجو وأطلب من أخواتي الفاضلات أن يكتبن لي القاعدة قبل الدرس. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وإحسانه أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يثبتنا إلى أن نلقاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل يا روند. نعم يا روند، تقول عندكم سؤال، تفضل. أي هذه من البدع المنكرة. تقول رواند بعضهم يقول يوم الجمعة جمعة مباركة، هذه بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا من بعدهم، فعلينا جعلتموها الذين فعلوا هذا جعلوها عيدا كغيره يباركون فيه، فلهذا ينبغي أن ينهى من فعل ذلك. تقول رقابتي أنه في المرأة تصب الصرع، هل الحديث يشمل من أصيب بهذا المرض؟ نقول إن شاء الله تعالى نرجو ذلك. هذه تسأل عن، تقول هل هناك صور من صور درب الوالدين البعيدين غير الاتصال؟ ايه فيه صور الاتصال، هذا اذا حصل يوميا فهذا جيد. على حسب القدرة. في أيضا الهدية، يعني والله أخوك جاء وزارك تعطينه هدية لأمك، والهدية أيها الأخوات الفاضلات ترى بعض الناس يحرم الهدية بسبب واحد ويقول أبغى شيء كبير ولا ما أهدي، نقول لا ما يلزم، أنت أهدي ما تستطيعين وإن كان قليلا، فله الهدية لها في القلب. ولهذا تقول المشاهدة رحمها الله ليست الهدية بقيمتها وإنما بمعناها. تقول قول الحلف بالأمانة من الشرك، نعم، لأن حلف بغير الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. روان تقولون هذا عيد المسلمين، ونقول هو عيد المسلمين، طيب هل شرعت فيه المعايدة ولا ما شرعت؟ هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه وفعلها التابعون لهم بإحسان؟ الجواب لا، فما دام هكذا فنحن نقف كما وقفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا إلا عيدان، فدل على أن هذا من البدع المنكرة. نعم. ما جاب تسأل هل يجوز الصيام للميت إذا كان تارك أيام من رمضان، يعني المريض ما استطاع؟ نقول نعم لا بأس، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هنا رقابتي تقول هل يجوز صيام العشر إذا كان عليه القضاء؟ فما أدري ماذا تريد، يعني هل تريد أن تنوي بها رمضان؟ نقول هذا جيد، أنت صوميها وانويها لرمضان ويكون لك أجر العشر بإذن الله عز وجل، فتجمعين الحسنين، لكن انوي بها صيام الفريضة وتدخل هذه معها. كيف إذا كان يستطيع ولم يصوم؟ يعني ما أدري تقصد معجب، إذا كان يستطيع ولم يصوم ما أدري ماذا تريد بهذا الكلام. يعني الميت كان مريض ثم لم يصم ثم شوف فيه تهاون، يعني نقول حتى وإن كان كذلك، لأنه هو بنية أن يصوم. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم مني، وكان ناوي يصوم لكن قدر الله واخترمت المنية. وهذا نستفيد درس إننا ما نأخر شيء، كان الحجاج مسافر، وكان الحجاج من طبعه انه ما يتعشى يتغدى الا مع واحد، ففي البر جلس دور احد قال ابحثوا لي، والله ما وجدنا، قال ابحثوا لا تجون الا معكم شخص، فوجدوا راعي غنم واتوا به فقالوا تغد، قال انا قد دعيت فاجبت، دعاني من هو خير منك فاجبت، قال من؟ قال رب العالمين جل وعلا، يعني انا صائم. قال له افطر اليوم واجعل مكانه غدا، قال تضمن لي ان اعيش غدا؟ قال هو ما اضمن، قال اذا دعني. فالانسان ينبغي له اذا كان عليه قضاء انه ما يتاخر، ينبغي له هذا انه ما يتاخر، يكون الاخره دائما امام عينيه. وينبغي ايضا مثل الاخوات الفاضلات أن يذكر بعضهم بعضا، والرجال يذكر بعضهم بعضا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.